الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. أقسم بمن علت كلمته وعمت رحمته وجعل الأرواح جنودا مجندة أن عفوه لا يجارى وحلمه لا يبارى. فبما رحمة من الله لنت لهم. أشهد أنك رسول. قد نصب محمد صلى الله عليه وسلم بقرآنه وسيرته وأخلاقه أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر. فليس بقعة ولا وقت ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد. ونعم محمد أشهد أن محمدًا رسولٌ. سل عنه ياسيناً ونوناً والضحى. رسولٌ. عبابٌ لا تكدِّره الدلاء. رسولٌ. سحابٌ تتقاصر عنه الأنواع. رسولٌ. راجحٌ إن طاشت الأحلام. رسولٌ. ثابتٌ إن زلَّت الأقدام. حدِّث عنه ما شئت. كل حليمٍ حُفِظَت له هفوةٌ أو زلَّة. إلا رسول الله. اتسع صدره وامتدَّ حلمه وجاوز العدل إلى الفضل وربَّى على السمو والطهر. هذا أعربي. يناديه باسمه ويجلبه بشدة. رحمة. فما كهر ولا نهر ولا زجر ولا ولا عنف ولا غضب. يوم العقبة ردوه كذبوا سخروا منه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة فيها جبريل فناداني فقال: إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شاء. والله يا معشر الإخوة للفظة مفردة منه كانت كافية لإضغاط الجبال عليهم قبل تركيب الجملة، لكنه بعث للعالمين رحمة. هند بنت عتبة فعلت ما لم تفعله امرأة، ما لم يفعله إنسان ولا ذئب ولا نمر. ما مكن منها عفا عنها وبايعها وقبل إسلامها. وهذا أبو سفيان جمع الناس لحرب وحزب الأحزاب يوم الخندق ودبر لصده عن البيت يوم الحديبية. ومع ذا يعفو عنه عام الفتح ويلاطفه ويقول: ويحك أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ما هو جرثومة الشر يشيع ما يصهر الجلود ويصدع الجلمود عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها، ويرجع بثلث الجيش يوم أحد يحارب الشيطان في الصد عن سبيل الله. ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسوله يطلب الصفح عن أبيه فصف وأن يكفن في قميصه فمنع. بهذا الخلق العظيم عامل أبو بكر ابن خالته مصطحا المهاجر في سبيل الله المسكين الذي لا مال له سوى ما يأتيه من الصدق. هذا الخلق العظيم هو الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يشنف المسامع ويستفز السامع حلما وعفوا كاملا وبراعة وتقا وحسن سكينة وتورع. بهذا الخلق تعامل الإمام أحمد رحمه الله مع أسرته ومع مخالفيه والمسيئين، فنسخ التجافي بالتصافي ولم الشم ورأب الصدع وجمع الحلم والعفو بنسبه والحسب وخلقه الموروث والمكتسب. بمثل هذه الأخلاق تفتح النفوس ويولي ليل الهوان بظلامه والعبوس، وترتفع راية الله راية في أرض الله بعد أن ارتفعت في النفوس. إخوة الإسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن كف غضبه ستر الله عورته. يا كرام الوجود أعدت الجنة لمن تلك صفته والإحسان سمته. أيها الصامدون الحلم بالتحلل والصبر بالتصبر، ومن يتصبر صبره الله. أيها الصامدون تريث تريث، وإن مسك الضر حينا ألست مع الله، فاصبر وصابر فاصبر وصابر. قد ترون في هذه الظروف ما يستفز أعصابكم، فلا تلاقوا ذلك بالغضب والانفعال، بل قابلوا ذلك بالهدوء. ما يطفئ الغضب ويرغم الشيطان ويزيد حرارة الإيمان. لا يأس، فلنا من إلهنا جيش رحمه هو أقوى من كل جيش مغفر. لا يأس، قد بدت مبشرات القطف، فأبشروا وأملوا واعملوا إلى الجنة. جهاد إخواننا في فلسطين مقدمة، فأين الكتاب؟ وطليعة فأين اللطيمة؟ وواجب فأين ما لا يتم الواجب إلا به؟ يا أمتي عار أن ننعم ونلهو وإخواننا في فلسطين وغيرها بؤساء. يا أمتي عار أن نطعم وإخواننا جياع، وأن تطمئن بنا المضاجع وإخواننا تحت أزيز المدافع في المعارك. يا أمتي إخوانكم يستنصرونكم فعليكم النصر. ألا إن نصر الله قريب. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم الإكليل. ها هو الإكليل بمزنه الهتون وإسناده والمتون، جمعته ثم زففته إلى الخطاب راجيا من الله أن يستقيم به الصدد وينفتح السدد ويتلاحق المدد، فغرامنا الأنفال والفرقان. الإكليل. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، حمدا لمن أرسل خير مرسلي لخير أمة بخير الملل. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، ووعد فوفى وأوعد فعفى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالالتجاء لواحد أحد، فلا ملك يلاذ به ولا من أرسلا، ما لي سوى رب السماوات العلى، فهو المرجى في الشدائد والبلا، وهو المؤمل إذ يعم الابتلاء. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وخذل الباطل وأبلى جديده، وتمم مكارم الأخلاق بخلاله الحميدة وأقواله السديدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة، هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أولي الفضل والوفا، ما أرهفت وأرعفت يراعة في مهرق ينابع البراعة، وجلجل الرعد وسح مزنه، وهب شمأل وماس غصنه، واشتاق مؤمن إلى الجنان، وفاز في الفردوس باستشهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معشر الإخوة، الشوق للقائكم حدث ولا حرج، والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج، فسلوا من دب ودرج باللوى والمنعرج، والوجوه تشهد بلا عوج، فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة، فتكاد من فرط النظارة تقطر. يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى، وبيمن رؤيتهم نزيد تيمنا، بكم اتحدت هدى، فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. أي غرًّا بهاليل وأبطالًا ميامين، صدور المحافل وقادة الجحافل، سيوف الحق التي بها نصول، وألسنة الصدق التي بها نقول، عماد الأمة وأسها وخزرجها وأوسها، من نحسبهم قد اتخذوا سبيل الله سبيلا، وجعلوا محمدًا صلى الله عليه وسلم وحزبه قبيلا. نضر الله هذه الوجوه وضاحة الأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تغنيك طلعتها عن نبض منطقها، والوجه يروي فصيح القول أحيانا. في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها، وصباحها بمسائها، زهراء يعبث عقدها بوشاحها، بتحية الإسلام أحييكم تحية تعلو محياكم، وتنتعش برياكم، غراء محجلة طاهرة مبجلة، تحرك الضمير وتقي الجمع من التكسير. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما كعرف الروض غب الهواطل، ألذ من التعليم في قلب جاهلي، ألذ من التسهيد في جفن ساهري. حياكم الله للإسلام، ترودون رياضة وتذبون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، ترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها، وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها، وتفتحون أبوابها. فأهلا وسهلا ما رست شم يذبلي، وما جال ذكر الزاد في قلب مرملي، ومن شرحت نفس امرئ متغرب لثوب قشيب ناله بعد مسملي. أنتم النور بديجور الليالي، وبنات العز يا نعم البنات، خطوات المجد منكم وثبات، وشعار النصر علم وثبات. معشر الإخوة، لم يعد خافيا على ذي عينين أن أعداء الله أجمعين تنادوا على أمتنا مصبحين، وتعادوا مسلحين، وتداعوا مصطلحين، تعاووا من كل حدب، وتهاووا من كل صبب، حمر تداعت إلى فعل القبيح، كما قدما تواصت على أبوالها الحمر، نصبوا لها في كل حفرة عاثورا، ووضعوا لها في كل فج فخا، وأجمعوا على ألا يكون لها جارية في بحر ولا سارية في بر. بطرائق في الكيد والمكر تكاد تعجز الشياطين أن تأتي بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عقود على حربها توثق ومال على ضربها ينفق. إنها اليوم قصعة والأعادي يتداعون حولها كالذئاب يريدونها تابعة ذليلة تقتات فتاة موائدهم وتتمسح بأعتابهم وتسير في ركابهم وتتهاوى تحت مطارقهم وتعيش بنفسية مغلوبة لا غالبة أفعالها معتلة أقوالها مختلة وقلوبها تتصدع. فقام البليد ونام الخبير وهان الجواد بسوق الحمير. يؤزها لهذه الهاوية عدو قريب وخصم ألد طويل الباع للأعداء ويبخس أهله بخسا. أهدى بطرق المخزيات من القطى وأضل ممن آمنوا بسجاحي. يسعى في هدم الملة بجمع القلة يحذف الأصلي والزائد والصلة والعائد ويطيل باب التعجب ويمحو علامة الرفع وسلامة الجمع. لا يعرف معنى للعيب إذا امتلأ الجيب ولا يأبه للعار وإن دخل النار. يختار مخرج الغين الغربية على الراء العدنانية ويتمنى عاهة واصل بن عطاء ليستريح من النطق بالراء. وكل يميل إلى شكله كميل الخنافس للعقرب. بسط يده ولسانه وقلمه بالسوء والعدو من ورائه يتوارى به كما يتوارى سائق الحمار بالحمار. ثم يخزه ليندفع على غير غريزته وحاله وقاله ارمي بهذا فإنما أعددتك وغذيتك ورفعت ذكرك لمثل هذا. ارمي دينك باسم دينك واخدع أمتك باسم أمتك واكذب على تاريخك باسم تاريخك. أجهز على البقية الباقية ولك الجنة الواقية والمنزلة الراقية. وفي خدمتك الصحيفة والشبكة والقناة والمذياع وفي نصرتك الأشياع والأتباع. ارمي باسمك لتغطي به اسمي وقل بلسانك ومن ورائه لساني. وحسبنا أننا روحان في جسد وشعرتان في حبل من مسد على مذهب الاتحاد مع شيوع الإلحاد. فانطلق يسقي السم ويقسم أنه ماء الحياة وأكذب ما يكون أبو المخازي إذا آلى يمينا بالطلاق. وتحت تلك المطارق أصبحت الأمة تدفع إلى الاستعاذة من الفخ بالخاتل والاستعانة على الحياة بالقاتل. فنسيت أو كادت خذوا ما آتيناكم بقوة وحفظت يسروا ولا تعسروا فميعت وما يسرت. رددت أن تبروهم وتقسطوا إليهم ونسيت ومن يتولهم منكم فإنه منهم وتركت وأعدوا لهم. فصارت في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. وصار العدو على يقين أنها مروضة على مقابلة اللكم بالبكم والصفع بالشكر. فأرسل الوخزة الأخيرة المؤلمة المتمثلة في رسوم السخرية بسيد البشرية عليه صلاة وسلام رب البرية فرية يا قوم لو يسمع عنها جبل صلب عظيم ما تحمل. ولعلها وخزة مقصودة للتجربة الأخيرة في هذا الجسم أيتحرك ويتألم أم يسكت ولا يتكلم. وأراد الله بالأمة خيرا إذ وقعت هذه الوخزة على لحم مرضوض حساس فأثارت فيه الإحساس فتململ على منقذه فكان شجا في حلقه وشوكا في حشاه وغصة في لهاته. إذ أسفرت الوخزة عن نار كامنة فاشتعلت وصرخات مكبوتة فانفجرت وثارت وفارت وتفجرت كل حنجرة وهدرت كل شقشقة. سنرد الديون صاعا بصاع أو بصاعين أو بألف وأكثر. أتذلوننا بحفنة نيدو أم نبيع الحما بزبد وسكر. ولاذ اللطيم بأمه أخرس من سمكة وأشد تخبطا من طائر في شبكة. فصهيل الجياد رج المعسكر قيصر الروم عن قريب سيعقر. ولكل سحر ثعبان ولكل طاغية موسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلربما انتفع الفتى بعدوه كالسم أحيانا يكون دواء. جاء الحدث معلنا هون عليك واتئد لا تبتئس. فالليث يجمع نفسه متحفزا للوثب حين تراه يمشي القهقرى. إننا أمة نامت ولم تمت مأزومة تكابد وحية تجاهد. نالت الأحداث من جسمها ولم تبلغ مكمن الإيمان من نفسها. يأبى لها دينها أن تلين لعاجم أو تدين لظلال الأعاجم. كم أرادوا أن يقبروها ويأبى مالك الملك أن تموت وتقبر. وصرح الحدث الأليم قائلا: من اتكل على زاد عدوه طال جوعه، والحر يأبى أن يضام ولا يطيق العيش عبدا. وجاء الحدث الأليم ليقول: والله لو أن الأمة في حالة تأهب لما تجرأ عبدة الصلبان الصعافقة اللئام الطغام على الاستخفاف بالكتاب وبرسول الأنام عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن ضرغامة يدفع الردى ويحمي حماه تفترسه الضراغم. وجاء الحدث ليصفع من أصم آذاننا بالآخر قائلا: هذا هو الآخر الذي تطلبون ودا وتتحرجون من تسميته بما سماه الله به، يرفض ودكم ويعلن كراهيته وسخريته بكم وبدينكم ونبيكم وكتابكم، فماذا أنتم قائلون؟ ومن هو الآخر الذي تزعمون وعليه تحرصون؟ أليس هو الكافر الذي يدير المجازر غير عابئ بأحد اليوم في فلسطين والعراق وأفغان ولبنان وجل بلاد المسلمين، وما زال يسعى بكل وسيلة إلى حصار الأمة وإذلالها بمنع الماعون وعلاج حماها بالطاعون، بعضهم أولياء بعض وودوا لو تكفرون. ومن ظن خيرا بأهل الصليب غبي وإدراكه ضيق. ونطق الحدث فقال: لئن والى قريبك من تعادي فقد عاداك، وانقطع الكلام. ألا لتكن غضبتنا لله وعداوتنا لله لكل من أساء إلى ديننا وثوابتنا سعيا في فضحه ومطالبة بحكم الله فيه، ولو كان من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا. من يبع نفسه لقرد خسيس فهو من قرده أخس وأحقر، ومن سعى في ثلم سيف الحق فلا يلمه إذا خشن متنه وآلم جرحه، ومن استفزه الغضب أو نزى به الألم من وقع ما يسمع فهو المريب يقول: خذوني. يقبل ذلة أيدي الأعادي ويلطم خسة خد العشير، وأقصى همه شبع وري ونعم العيش في شرع الحمير. فالحق أبلج لا تغيب شموسه يجلو خبايا الخائن المتشرد. ونطق الحدث فقال: أي ثعاله، حذاري زئير الأسد، وما زئيره إلا السخط على من يغالط الحقيقة فيشتط وينحط. احذر ثعالة أن تدنو لغابتنا، فالليث في بابها جاث على الركب. أقصر فما أنت أهل أن تصاولها، فالحوم حول حماها غاية العطب. ونطق الحدث فقال: إن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته إلى الخلق أجمعين في صورة حية عملية تطبيقية واجب الوقت وكل وقت، ورتبة ما بعدها رتبة ودون ثبير تنحط كل هضبة. فما لجنان عدن من طريق سوى هدي النبي خير الهداة، يا له فمن وافى القيامة ما له من هديه ذخر به يتزود. ولذا كانت هذه الكلمات بعنوان الإكليل في خلق الخليل صلى الله عليه وسلم. الإكليل ما الإكليل؟ العصابة المزينة بالجوهر أو الزهر أو الورد على الرأس توضع، وما في معناها إكليل. السحاب الملمع بالبرق للسماء إكليل، كل معنى جميل وخلق جليل لصاحبه إكليل. نزه جواك وخلصه لبارئه، إن النزاهة فوق الرأس إكليل. فإليك إكليل الخصال وتاجها، تربو على روض الربا أزهارها ويرف في ناد الندى ديباجها. إنه إكليل يعلنها صريحة غير مجمجمة: نحن للمجد خلقنا والعلا، أيها التاريخ سطر واكتب. إلى من يستنزل الغيث من غير مصبه ويستروح ريح الرحمة من غير مهبه، قد نصب محمد صلى الله عليه وسلم بقرآنه وسيرته وأخلاقه أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر. تقول: نحن حمى الأخلاق من ألف اللياء، في أخلاق القرآن ما يكفي، وفي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يشفي. لن يغشى على أبصارنا ببريق حضارة الغرب المادية وأخلاقه الدنية الرذيلة، لأننا اكتحلنا بإثمد المدينة. لن نرضى غير الله معبوداً ولا خلقاً سوى خلق النبي محمد، فهو الذي منح الخلال جمالها ومكارم الأخلاق جاء يتمم، والأرض تشهد والسماء والأنجم، صلى عليه الله جل جلاله والخلق قد صلوا عليه وسلموا. وهو مع ذا إكليل قصف رعده وخطف برقه وعصفت ريحه صوب من يهذي ويومي، يطبخ القيح بشدقيه ويرمي من نفخ الشيطان في أنفه بسعيط سخفه، فانبرى يسخر بسيد الورى في ضروب من اللغو والفرى. من أرحام حنظلية وأصلاب صليبية لاشية متلاشية ساخرة عاشية كالماشية مزق الله منها الأصل والحاشية ولا نشأ منها ناشية. يقول خبت يا حارس الوصيد لا بديع في البيت ولا بيت في القصيد يا ناشر السخف قد حركت تيارا إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا أو كنت سيلا فقد لقيت ذا لجج مغطمطما طامح الأمواج زخارا طوفانه إن طمى لم يبق فائضه من شيعة الكفر فوق الأرض ديارا لا يكن صوتك الصيت ولو شربت البحر الميت يا سخيفا قد تغذى بغذارات الجراء فبما يحويه منها رشحت تلك الإناء يا سخيف السخفاء في ابتداء وانتهاء إنما بابك باب النفي لا باب الجزاء ولهذا صرت من نحوك في باب الهجاء فاعرف قدرك وإياك وهزأك وغدرك لئن كنت فيما قد بدا منك أخطلا فهذا جرير راصد والفرزدق أي نديم الكلاب ومسقط الذباب تماري في القمر إذا اتسق والشمس تجل الغسق وأكمه تسخر من مبصر وحاف تشير إلى ناعلي لقد شهدت لكم هر وكلب بأن الخزي قد حزتم لبابه ومن لم يدر قدر الشيء عابه أبي إبرة مثل الهبات كسيرة تصديع قلع الهضبة الصماء أبي بهرج زيف تطاول عسجدا شتان بين غياهب وضياء يا أيها الكلب المجسر بؤبها حزت السباق بحلبة السفهاء إن الله زكاه وكفاه وقرن ذكره بذكره فليس بقعة ولا وقت ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأين الحش من شمس وبدر وأين الثعلبان من الهزبر هذا الذي نزل القرآن بمدحه فبأي شيء بعد ذلك يمدح وبأي شيء بعد ذلك يقدح ألخسأ يا ابن اللقيطة لك الويل والعمى وبفيك الحجر رأيك محجود وقولك ممجود ورأسك مشجود طاشت سهامك ونفضت جعابك مغارب الطهر مغلوب ومحاربه محروب فخذها أيها الأبتر المدحور المذؤوم سلام مبدل الميم على فوديك بالحاء يا أيها الوغد الضليع حقارة هل لا غزلت بغير هذا المغزل قل ما تشاء يا ابن الخبيثة إنني عن شتم أولاد الزنا مشغول إكليل يقول لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكدح الأعداء في وتقدح كالليث لما هيب خط له الزبا وعوت لهيبته الكلاب النبح إكليل يقول طريق العيان أقرب إلى اليقين فلا ينقاد الناس إلى الهداية إلا بالصورة الحية العملية التطبيقية لأخلاق خير البرية تشهد بذلك الحديبية حين أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقول مع علمهم أنه لا ينطق عن الهوى فترددوا ثم عمل صلى الله عليه وسلم فتتابعوا في العمل اقتداء وكأنهم غير من كانوا قد كان قرآنا يسير أمامهم وبه اقتدوا فأضاءت الأفكار ويشهد لذلك الواقع طبيب غربي درس الإسلام فأحبه ودخل فيه ثم هاجر إلى ديار المسلمين ليستفيد في مجال التطبيق فإلى نبعنا يسير العطاشا فلماذا نسعى وراء السراب جال في شمال إفريقيا فلم يجد بغيته وعاد إلى القاهرة فلم يظفر إلا بخيبته فقال لإمام الجامع الذي يصلي فيه كلمة أليمة ثقيلة فحواها الحمد لله أنني عرفت الإسلام في صورته الصحيحة قبل أن أتعرف على أهله البعيدين عن تطبيقه فلو كان اتصالي بهم قبل الإسلام لوقعت في الفتنة فنعوذ بالله أن نكون فتنة نعم يا معشر الإخوة إن فاقد الشيء لا يعطيه إذا لم تكن الشمس فلا تنتظر الشعاع إذا لم يكن القمر فلا تنتظر النور إذا لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ إذا لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر رائحة الورد من ظن خلاف هذا فهو غر أو مغرور أو هما معا ومردود كلامهم عليهم كما رد النكاح بلا ولي إكليل يقول في الخلق صفوة وصفوة هؤلاء الصفوة أنبياء الله ورسله وفي الذروة منهم أولو العزم من الرسل وذروة الذرى سيد ولد آدم أجمعين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين فرد في عالم وعالم في فرد تبوأ أعلى الدرجات على الإطلاق في سلم الأخلاق رفيع الذرى من فوق أعلى الفراقد ينحط قولي عن حقيقة قدره ولو أنني فيه نظمت الجوهرا خلقه ما خلقه القرآن خلقه، سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعلم حقيقة شانه، وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة من الله تتردد في الملأ الأعلى إلى ما شاء الله، شهادة من الله في ميزان الله لمحمد بن عبد الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي القيامة تبدو شمس رتبته كأنها فوق هام الخلق إكليل. من ذا الذي يستطيع حصر سماته؟ سل محكم الآيات عن أخلاقه. وفي هذا المضمار الخطير لا يسعني إلا أن أعترف بالقصور والتقصير، ثم أقف على روض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأظفر لكم الليلة بزهرة بقيع أو وردة ربيع، نظرة الورق، طيبة العبق، دانية القطوف، ظاهرة بلا كسوف، ليكون العنوان الإكليل في حلم وعفو وصفح الخليل عليه الصلاة والسلام. تغاريد عذبة في أذهان الأجيال، وخلال باقية في الأعقاب، وماذا عسى في حلمه أنا قائل ولو جئت فيه مطنبا بالفرائد. لئن رام قولي أن يحيط بوصفه أحاط بقول العجز من كل جانب، وزمزم لا يعرف ما طعمها إلا الذي وافى لكي يشرب. لكنني من المعين أستمد عونا فما لي دونه من معتمد، يا مالك الملك يا من لا نديد له، أخلص مقالي ويسر لي مهماتي. حلمه ما حلمه، الشهب تغرب في كنانة حلمه، والفجر يشرق في دجنة عفوه. حدث عنه ما شئت، عباب لا تكدره الدلاء، سحاب تتقاصر عنه الأنواء، والذي رفع السماء ونصب أحدا وحراء، وعلم آدم الأسماء، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أحلم ولا أحزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الحلم له كفء وهل، تستوي يوما شمال ويمين، راجح إن طاشت الأحلام، ثابت إن زلت الأقدام. دون حلمه الطود الأشم والصخر الأصم، هضاب رضوى لو اهتزت رواسخها ما اهتز في حلمه ساق ولا كتد. كل حليم حفظت له هفوة أو زلة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. فيه يبيت الحلم معتصما إذا هزت رياح الطيش ركنا يذبلي، وحسبه أنه نبي، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، لا ينطق العورة ولا يرضى بها، إن قاده نحو الأذى سباب. لا تستخفه التوافه ولا تستفزه الشدائد، اتسع صدره وامتد حلمه، وجاوز العدل إلى الفضل، وربى على السمو والطهر. يفيض من حلمه وأناته على ذوي النزق والحمق حتى يلجئهم إلى الحق، فتأنس النفوس له أنس الرياض بانهلال القطر، والساري بطلوع البدر، والمسافر بتعريس الفجر. لا خير خلق الله، مهما حدت عن عليا شمائله فقلبي يشهد به، انطلق السماح وكان رهنا وأضحى الجهل مشدود العقال. ها هو ذا أعرابي مرد على الجفوة في التعبير والإسراع في التثريب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، إذ جاء بها هذا الأعرابي شنعاء عوراء حين قال: والله إنها لقسمة ما عُدِل فيها، وما أريد بها وجه الله. يا لله، أيحتاج النهار إلى دليل؟ أتفتقر الشمس إلى مصباح؟ أيفتقر البدر إلى صباح؟ والعدل والرأي المسدد والتقى والبأس والمعروف من قرنائه. يقول ابن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسارَّه بها، فشق ذلك عليه وتغير وجهه واشتد غضبه، حتى ود ابن مسعود أن لم يكن أخبره، وقال: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا أبدا. ولكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يأخذه الغضب من هذا الأعرابي الغليظ الجافي إلى ما يكره، ولو أشار بإصبعه لطارت بسيوف أصحابه هامته، لكنه كبح جام غضبه وصبر وعفى عنه، ولم يزد في جوابه على أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه مقتديا بالأنبياء قبله، وقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أينا يدرك ما في القول هذا من حلاوة؟ خلق لو أن الفجر حاز ضياءه عاش الضحى أبدا ومات الغيهب. معشر الإخوة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الجملة القبيحة حتى صار وجهه كالصبغ الأحمر، ف فكيف لو رأى وسمع صلوات الله وسلامه عليه ما يرسم عنه ويلصق به ويسخر به اليوم من تهم تكاد السماوات تتفطر منهن وتخر الجبال. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من يغضب له حقا كعمر الذي لم ير كفارة لقوله غير إراقة دمه لو أذن له. وبعضنا لا أشبع الله بطنه لا يزال يتردد في مقاطعة كماليات هي أدنى ما يرفع اللوم. اليوم كل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، يا ويح من لم يفعلي. ومع ذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق عمر على قتله، فتركه حرًّا طليقًا يقاسي آلام ما تلفَّظ به إن كان في القلب إيمانٌ وإحسان. فلله ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول إذا وصفت محمدًا؟ عجز البيان وحلمه لا يُفقد، وحسبه أنه نبي صلى عليه بارئ العباد والآل والصحب ذوي الرشاد. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس في رفقٍ ووقار لا يزعزعه إعصار. حاز المكارم من قول ومن عمل، سل عنه وانطق به واصغ إليه تجد ملء المسامع والأفواه. والمقل العادل الطيب البر الحليم له كالنعت والعطف والتوكيد والبدل. يحب الرفق ويدعو له ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. فرحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يضق عن أهله بلد. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته. وفي رواية مسلم: ثم جذبه إليه جذبة حتى رجع نبي الله في نحر الأعراب، وجاذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انشق البرد وبقيت حاشية البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلظة خلق وجفاء معاملة تذهل القلب وتذهب اللب. يناديه باسمه ويجذبه بشدة ويطلب في جلافة ويقول: مر لي مما لله الذي عندك. فظاظة منتنة الأنفاس جالبة للقيء والعطاس. وفي ظلال قول الله: ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أذاه ويدفع السيئة بالحسنة ويعفو عنه يتألف قلبه كعود زاده الإحراق طيبا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فما كهر ولا نهر ولا زجر ولا وبخ ولا عنف ولا قطب، وما ذاك بخلق له صلى الله عليه وسلم. ولكن قال فيما روي: المال مال الله وأنا عبده، ويقاد منك يا أعرابي على ما فعلت. فقال الأعرابي: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. حلمه مثل سنى الشمس، وهل لسنى الشمس يرى من جاحدي؟ أومضت بروقه وزمزمت رعوده وهطل غيثه وتفتح زهره وأورق عوده. وعلى الترتيب والتعقيب والاتصال الذي تفيده الفاء فضحك وأمر له بعطاء. تخجل السحب إذا ما وازنت مرة بين نداه ونداها، ذاك صدر نافس الحلم به كل صحراء بعيد منتهاها. بوقار نبوي لو رمى قلل الأجبال لانهدت قواها. وحسبه أنه نبي فعليه الله صلى وعليه الله سلم. كان صلى الله عليه وسلم بحر حلم وجبل وقار وعلم. إذا ما الحلم عد فما ثبير، وما حضن لديه وما شمام. خرج إلى الطائف على قدميه داعيا لدينه في معاناة مريرة لو قوبل مقابلة حسنة. فكيف إذا اجتمع مع هذا العناء سوء مقابلة وسفاها؟ ولما مكن ممن أنزلوا به الأذى أبى. لا تضربن به في حلمه مثلا، فما له في البرايا يضرب المثل. صور صلى الله عليه وسلم هذه المعاناة حينما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني إلى ما أردت. ردوه، كذبوه، سخروا منه، أغروا سفهاءهم به، بالحجارة رموه، فلقد عجبت لأهل هذا الطائف وصدودهم عن ذا النبي اللاطف. عبد الله تأمل، إن إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كانت جسديا بليغة، شج وجهه وكسرت رباعيته، لكن إصابته يوم العقبة كانت أشد وأبلغ، لأنها إصابة لنفسه، إرهاق لذهنه، معاناة لفكره، كلم لقلبه. لو أن ثهلانا أصيب بعشرها لتدكدكت منه ذرى ثهلاني. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا لله لرسول الله، ما أعظم الهم الذي انهال على قلبه وأخذ بفكره من الطائف، فما أفاق إلا في السيل الكبير كالجبل الأشم والطود الشامخ الأتم. ترى فيما كان يفكر، دعوه لا تلوموه، دعوه، فقد هم بما لم تعهدوه. لعله صلى الله عليه وسلم كان يفكر في أمر دعوته، مر عليه 10 سنوات ولم يستطع نشر الإسلام في مكة بالقدر الذي يتمنى، يفكر كيف سيدخل مكة وقد خرج منها وهي تغلي حقدا عليه وتربصا به. إنه بين عدوين، عدو خلفه وراء ظهره أساء معاملته ولم يسمح له بالدعوة في بلده، وعدو مقبل عليه ينتظره ليوقع الأذى به، بوارق من ورائها صواعق وفي طيها بوائق. ولكن من كان عبدا للإله فلا يسام ولا يضام. لقد كان تفكيره المتواصل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعيش قضيته بكل مشاعره وأحاسيسه، والذي يعيش قضيته بهذه المشاعر ينجح بإذن الله، فالنصر والتوفيق في خطواته. فهو صلى الله عليه وسلم وإن لم يصل إلى مراده مع أهل الطائف، فقد نجح في اجتذاب أفضل العناصر البشرية الموجودة بمكة، ونجح في ذلك العام في اجتذاب نفر من الخزرج اعتنقوا الإسلام وكانوا سبباً في انتشاره في المدينة. سيفتح باب إذا سد باب، نعم، وتهون الأمور الصعاب، مع الهم يسران هون عليك، فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب. معشر الإخوة، إن على كل مسلم أسوة بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإسلام قضيته الكبرى في الحياة، يطبقه كما جاء، ويدعو له باهتمام، ويدافع عنه بقوة وحكمة، ويجاهد في سبيله بجد وإخلاص. فأعدد همة الغد كل يوم، فما الدنيا سوى يوم وثاني، وما غير العظائم باقيات يكرر ذكرها في كل آن، كساعات الزمان تنال ذكرا وما الإهمال إلا للثواني. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فرفعت رأسي ونظرت، فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والله يا معشر الإخوة، للفظة مفردة منه كانت كافية لإطباق الجبال عليهم قبل تركيب الجملة، لكنه بعث للعالمين رحمة، رآهم مرضى يجب إسعافهم، وضحايا يجب إنقاذهم، ففي حلم وأمل في الهداية يفوق في إحساسه الشعور بالرغبة في الانتقام والتشفي ممن أنزلوا به صنوف الأذى، تجاوز آلامه وما يعتلج في نفسه من الأسى، آملاً أن يسلم من في أصلابهم إن كان في قدر الله عدم إسلامهم. قال: ومفاتيح كنوز حلمه وبلاغته تنوء بالعصبة أولي القوة، لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان بحر محيط بالحلوم، وكم بدت من ذلك البحر المحيط جواهر، يعفو ويصفح قادرا عمن جنى، عملا بقول الله فاعفوا واصفحوا، ما لا رأت عين ولا سمعت به أذن ولا أمسى ببال يسنح. فيا من أسوته رسول الله للرفق والعنف أسباب وأمكنة، ففكروا في مكان الفعل والسبب، كم بسمة فتحت قلبا وقد عجزت عن فتحه صرخات الشعر والخطب. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ساس أقواما فساسوا أمما، بيد الإنصاف في حزم ولين، وقضى فيهم بشرع قيم، فأراهم كيف يقضي العادلون. حاز القوة كل القوة، قوة هي أكبر من الخصم وأشق من خوض الخضم، ألا وهي قوة الخلق المتمثلة في نصر النفس على غرائزها ونزواتها وميولها. أنات فإن لم تغن عقب بعدها، وعيدا فإن لم يغن أغنت عزائمه. يقول الطنطاوي رحمه الله ما مضمونه: تصور عوفيت لو أن رجلا قتل أحب الناس إليك وأعزهم عليك، ثم جاء مستسلما لدعوتك وأنت الداعي، براكين في القلب منه تثور، تضيق بها جنبات الصدور، هل تنسى ما ذرفت من دم القلب وماء العين عليه وتعفو؟ لا أريد إجابتك، ولكن أريد أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل عمه حمزة رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، لما أسلم. من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. هل تعلم أن هندا بلغ حقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته أن فعلت ما لم تفعله امرأة وما لم يفعله إنسان ولا ذئب ولا نمر؟ شقت صدر حمزة رضي الله عنه وأخرجت كبده ولاكته ولفظته، وفعلت في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفاعيل، فلما مكن منها ما تظنون أنه فعل؟ رحابة الصدر فيه غير خافية، من أجلها عظمت فيهم مكانته، عفى عنها وبايعها وقبل إسلامها، فأثرت هذه المعاملة في نفسها واستنارت بصيرتها، فأعلنت بإسلامها تاريخاً جديداً تمحو به آثار ماضيها، فقالت: والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وفي خطرات النفس ما لم يقم به بيان ولم ينهض بأعبائه الشعر. وصدق الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، أحسن إليهم إن أساءوا، إنما ملك القلوب يكون بالإحسان. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ثبت الجنان له حلم يوقره، إن خامر الطيش ركنا يذبل وحرا، يعفو عن الذنب العظيم تكرما ويجود مسؤولا وإن لم يسأل. أهل مكة جرعوه وأصحابه الصاب والعلقم، أخرجوه من بلده، حاربوه في البلد الذي استقر فيه، آذوه في نفسه وجسده، قالوا عنه ونالوا منه، قاطعوه في الشعب وحبسوه، وضعوا الشوك في طريقه، ألقوا سل الجزور على رأسه، ائتمروا به ليقتلوه، سخروا بكل سخرية، لا يوما ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، ثم أظفره الله بهم، فأذعنوا في ساعة من نهار إلى حق قضوا في حربه نيفا وعشرين سنة، ويحكمه الله فيهم، فأقامهم أمامه حول الكعبة أذلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وجاءت ساعة العقوبة المشروعة التي يكون فيها الرد على سلسلة طويلة من الإساءات والتعديات، ها هو ذا يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ اصفرت الجباه ويبست الشفاه وغارت العيون وظنت الظنون، إنهم يذكرون ما كانوا يفعلون، ويعرفون أن استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم عين ما يستحقون، لكنهم مع هذا يذكرون خلقه صلى الله عليه وسلم ولا ينسون، فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. وفي انتظار الحكم يجمون ويطرقون، ولو كان الحكم بقتلهم جميعا ما وجد صديق ولا عدو يلومه بأدنى كلمة. وجاء الحكم مفاجأة، وأي مفاجأة، إنها مفاجأة أدهشت عصره وكل عصر يأتي بعده، وفعلت في نفوس قريش ما لم تفعله جيوش، إذ جبرت كسرهم وكسرت حدة من لا يرضيه إلا ضرب يزيل الهام عن مقيله، قال في بيان وبلاغة تفتن كل لبيب وأديب: أقول ما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كأن القول من فيه لهم در وياقوت، وأن الورد والريحان فيه المسك مفتوت، فأسراب السرور لها قدوم عليهم، والهموم لها انهزام. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، يتجاوز عن المسيء فيشرق قلبه بالإسلام ويضيء، لا تحركه الأهواء ولا التصرفات الرعناء، تلذذه بالصفح والعفو والتقى وبذل العطايا لا بطيب المآكل. ذا أبو سفيان جمع الناس لحربه، وقتل أصحابه ومثل بهم في أحد، وحزب الأحزاب يوم الخندق، ودبر لصده عن البيت يوم الحديبية، ومع ذا يعفو عنه عام الفتح ويلاطفه ويقول: ويحك أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فيقول أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أوصلك وما أكرمك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنا شيئا بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن يرد ضياء الشمس إن بزغت، ومن يرد طريق الغيث إن سكب. فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بيته مثابة وأمنا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يحذيه قولا لينا مسه، ومثل حد السيف ما يعتقد، وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ما عاشره متجرد إلا أحبه فانقاد لدعوته. سيرته سارت على نهج الهدى، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يضيق بسفه سفيه ولا بجهل جاهل. لو تستطيع العلا جاءته خاضعة حتى تقبل منه الكف والقدم. ذات يوم جاء إليه يهودي اسمه زيد يتقاضاه دينا قبل موعده، والنبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد أصحابه. فأخذ اليهودي بمجامع قميصه وردائه ونظر إليه بوجه فظ غليظ وقال: ألا تقضيني حقي؟ والله إنكم لمطلٌ يا بني عبد المطلب. تلك والله رزية، يا إلهي كيف يرضى من له نفس أبية. نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير يصول بسيف كثير الحدود، إذا كل حد له جد حد. يقول: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى؟ والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا رأسك. يرغي ويزبد هدارا ومصطخبا، والسيف في يده يعلو ويخفضه. أما زيد فيا لزيد، انخلع قلبه فرقا، وتندى جبينه عرقا، وجد الموت قبل ذوقه، وأتاه حتفه من فوقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ويقول: كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. اذهب يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فالحلم ثوب وهو ساحب ذيله، والعفو مهر في يديه لجامه. ذهب عمر وأعطاه وزاده 20. فقال زيد: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روعته. قال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحضر؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن فعلت ما فعلت وقلت ما قلت؟ قال: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجهه حين نظرت إليه إلا 2، لم أخبرهما، هل يسبق حلمه جهله، وهل تزيده شدة الجهل عليه حلما؟ وقد عرفتهما، فأشهدك يا عمر أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإن مالك لا يسعهم. قال: أو على بعضهم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه وحاله. فحبك مالك لحظي ولفظي وإظهاري وإضماري وحسي من المشاعر ما يعي البيان به، من ذا يترجم عن قلب بما نبض. كان زيد نكرة فدخلت عليه أداة التعريف، وعدل بالرفق بعد التحريف، ورد إلى الأصل الصحيح عند التصريف. عار من الكبر والأدناس ذو شرف، لكنه من سرابيل العلا كاسي، والأصل لا يعتد بالعار. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، لينا في غير ضعف، حازما في غير عنف، تملك الحلم حتى ما لمفتخر في الحلم حاء ولا لام ولا ميم. ها هو أعرابي جاهل قام يبول في ناحية المسجد، فثار الصحابة إليه وهموا به وزجروه: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا، دعوا العيس لحاجيها وأعطوا القوس باريها. فتركوه حتى بال. ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله في رفق لا تأنيبا ولا سب، وذا للجاهل طب، ألست بمسلم؟ فقال مبينا أنه جاهل لا مستخف ولا معاني: قال: بلى يا رسول الله. قال: فما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات فبلت فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأفرغ عليه، ثم قال للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم خاطب أصحابه فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قول ينبغي أن تزمزم به الهدى، كم من خبايا معان في زواياه تلقى بساحة رفقه ما تشتهي من طيب المرعى وطيب المورد. وقعت المعاملة على قلب الأعرابي وقوع العافية على السقيم والثروة على اليتيم، وتحت قوة التأثير أخطأ في التعبير فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعًا. فولى وحال جرى هواه مجاري الروح في جسدي، وحل مني محل السمع والبصر. فاقصص علي وحدث ثانيا وزدي، هو الشفيق إذا قلت الشفيق قسى، هو الجواد إذا ما الغيث لم يجدي، وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، مناخ هو الأرحب الأسهل، وداع هو الأنبل الأنبل، به صلح الناس بعد الفساد، وحيص من الفتق ما رعبل. فتح القلوب بكريم خصاله، وأسرها بجميل شمائله وخلاله، فوالته القلوب وبايعته بإخلاص المحبة والوداد. روي أن حسين الفزاعي أبا عمران كانت قريش تجله وتعظمه، فقالوا له يوما: إن محمدا يذكر آلهتنا ويسبها فكلمه. فجاء حسين ومعه قريش حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حسين مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسعوا للشيخ. فأوسعوا له وجلس كغريق بات يدعو منقذا بعدما أدرك زنديه الونا. قال: يرغي ويزبد في هذيان لا بيان، ما هذا الذي بلغنا تسفه أحلامنا وتشتم آلهتنا يا محمد؟ ولكن رب غيث غب بارقة. قام صلى الله عليه وسلم يصب الماء على اللهب بلفظ أرق من أديم الهواء وأعذب من زلال الماء، يقول: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. يا حسين أسلم تسلم. فالتفت إلى اليمين والشمال، وضيع بدل الكل والاشتمال، وأقبل على الحق مستقبلا وللجملة مستأنفا. عادت النار في البراكين ثلجا، وتخلى عن الرعود الغمام، شاهد الحق فولى باطل الليل أمامه، فأسلم واستسلم. فقام عمران إلى أبيه يقبل رأسه ويديه ورجليه، وأمام هذا المشهد لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فبكى. ولما سئل عن سبب بكائه قال: بكيت من صنيع عمران. دخل أبوه وهو كافر فلم يقم إليه ولم يلتفت إلى ناحيته، فلما أسلم وفعل ما فعل وقضى حقه دخلني من ذلك رقة. وصدق الله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرحيم البر والله كما قيل في الكتب يحب الرحماء. ولما أراد حسين الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثبتا لحسين: شيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب قالت قريش: صبأ صبأ، وتفرقوا عنه في هيمنة. فسلك الميمنة وحاله: فلن أشهد الهجر والقائليه إذا هم بهيمنة هتملوا. أي عبد الله، النفوس وحشية، من تألفها أقبلت عليه، والشاهد حسين. دخل كافرا منتقما فخرج بالقول اللين الحسن مسلما صادقا: فارفق وأحسن ما استطعت، فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وجه طليق ولسان لين، إذا ما جنى الجاني عليه جناية عفا كرما عن ذنبه لا تكرما، ويوسعه رفقا يكاد لبسطه، يود بريء القوم لو كان مجرما. بعد فتح مكة ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن قال شيبة بن عثمان: قلت أسير مع قريش إلى هوازن، عسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر لقريش كلها، وأقول في نفسي: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبعه ما تبعته أبدا. لو قيل له من عناده إن اليوم غير الأمس لحاول أن يرد الشمس. أقبل أفلس من ابن يومين لا يميز الشمال من اليمين ولا الغث من السمين. ولما اختلط الناس واقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته قال شيبة: فأصلت السيف ودنوت منه أريد ما أريد حتى كدت أشعره إياه فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي قد عصمه الله، فما عاقب وما عنف بل التفت إلي في رفق وقال: ادن يا شيب مني. فدنوت منه فمسح صدري وقال: اللهم أعذه من الشيطان. فكانت شؤبوبا صب على لهب أذهب ما به، فتحول من مبغض حاقد يريد قتله إلى محب له حبا يفوق حب نفسه. فحاله وقاله: والله ما رفع يده عن صدري وشيء من خلق الله أحب إلي منه، والله لهو ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، ولقد تقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، وليلقيت في تلك الساعة أبي حيا لأوقعت به السيف، ولقد جعلت ألزمه حتى انتصر. ورجع إلى عسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، وحدثني بكل ما أضمرته في نفسي مما لم أذكره لأحد قط. فقلت: أشهد أنك رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. فقال: غفر الله لك. فولى وحاله: إني لصفو الود فيكم مضمر، وعلى محبتكم أموت وأحشر، وإذا تغير كل صاحب صحبة فأنا الذي والله لا أتغير. وصدق الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، فما حاد عن حلم ولا نطق الخنا ولا استعذب العوراء يوما فقالها. يناديه أعداؤه على سبيل السخرية مذمما، الساقطون على النعال جراذنا، والضاحكون بكل شدق أحولي. فعلى السفاهة يسمو صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما، وإنما أنا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. من جاش بالوحي المنزل قلبه لم يحتفل بحجارة الفلتاء. لقد عثرت بجنح الليل رجلي على شخص ولم يك في حسابي، فقال مجاوبا لي: أنت أعمى؟ فقلت: نعم، ودواس الكلاب. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وحلما، فالحلم جيد وهو حلية نحره، والعفو جسم وهو جنة خلده. تسمه اليهود في ذراع الشاة وتسعى في قتله بسحره، فيعصمه الله فلا ينتقم لنفسه بل يعفو عن حقه، فما نباح الكلب ضر السحاب. وها هو جرثومة الشر ابن أبي، عير يعور على العليق وينحط، فكأنه من وجهه يتغوط، فإذا تمرغ عد ألفا كاملا، يدع المراغة مثل أمس الذاهب، سجل حافل بالمخازي والفرى. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى فأضمر خلاف ما أبدى، وعوى فغوى، وفتل رأسه عن الحق ولوى، في تسع سنوات شداد يخبط خبط أعمى، يشيع ما يصهر الجلود ويصدع الجلمود عن الطاهرة عائشة رضي الله عنها، ويرجع بثلث الجيش يوم أحد ويدعو: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويرفع عقيرته يوم المريسيع: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الأذل الأعوج الأهوج، لا يعمل المبرد في وجهه لكنه يعمل في المبرد. يحارف الشيطان في الصد عن سبيل الله متعاونا مع اليهود مرة ومع المشركين أخرى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فلا تصيب له فعلا فتحمده، فكل أفعاله للناس آلام. ويكشف الله كيده ومكره، ويفضح طويته، ويبرئ عائشة الطاهرة المطهرة، ويتوعده الله بعذاب عظيم ولا يحد لأن الحد لا يطهر. ومضت الأيام ومات بعد أن ملأت رائحة نفاقه كل فج، وجاء ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الصفح عن أبيه فصفح، وأن يكفن في قميصه فمنح، وأن يصلي عليه فتقدم ليصلي عليه فوثب عمر، فأخذ بثوبه وهو يقول تصلي على ابن أبي ويمنعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم تأنيسا لعمر وتطييبا لقلبه ويقول أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على السبعين يغفر له لزدت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأتي العدالة العليا لتحسم الأمر كله، فلن يغفر الله لهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. يقول عمر فتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. لا عجب يا عمر، فحلمه وعفوه قد وسع أعداءه، أفلا يسع خاصة أصحابه؟ أقسم بمن علت كلمته وعمت رحمته وجعل الأرواح جنودا مجندة أن عفوه لا يجارى وحلمه لا يبارى، فأرزن حلما من الراسيات إذا ما ذو الحلم حل الحبى، وأرحب صدرا من الخافقين إذا ضاق باللوذعي الفضا. ووالله إنا أحوج إلى خلاله اليوم من الظمآن للماء والساري لذكاء، من مال عن هديه ضلت ركائبه، يا معشر الإسلام أوبوا للهدى واقفوا سبيل المصطفى الأواب، إن الهدى في قفو شرعة أحمد وخلافها رد على الأعقاب. ومع حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم كان مهابا، كسرى وقيصر هابا من مقالته، وهز قلبيه ما في رسالته، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. يغضب صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون غضبه إلا لله، عرف الله فماتت أغراضه وسكنت حظوظه واعتراضاته، فطلق محياه وعالم مقامه، وما قام هذا الدين لولا قيامه. لنفسه المصطفى لم ينتقم أبدا ممن له شتموا أو ممن انتقدوا. ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك من حرمات الله شيء، فإذا انتهكت حرمات الله تمعر وجهه وتغير صوته، ووقع في قلوب من حوله من الرهبة ما لا ينبسون معه ببنت شفا، كالسيل يقذف جلمودا بجلمود، فما الشوك في أقدامه حين يغضب بشوك، ولا صم الهضاب هضاب. ثبت في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى لكأنما يسفى ويوقأ في وجهه حب الرمان. يقول صلى الله عليه وسلم بهذا أمرتم، لهذا خلقتم، تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فكأن غضبته إذ استعلى بها رعد تقعقع في ازدحام غمامه. يقول عبد الله بن عمرو فما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. لا تقربن البحر وقت عبابه. إخوتي، إن بعض الشر لا يدفع إلا بمثله، والشر الذي يدفع شرا مثله أو أعلى خير كله. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع رؤوس الفتنة بحزم لا هوادة فيه، لخطرهم على الإسلام ودعوته الفتية، فيدعهم ما بين مشدوخ ومطبوخ ومسلوخ وممسوخ ومصلوب ومنكوب ومغلوب، ومسلوب ذاك ينوح وهذا يستغيث، وذا كأن في جسمه داء من الكلب، والسيف يغمد في الطلاء والرمح يركز في الكلاء. في بدر أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسر، وعفى عن من عفى إلا أفرادا منهم، زعيم الشر وقائد الضلال عقبة بن أبي معيط لتجاوزه حد العفو والصف بشنيع فعله وسوء صنيعه. فلو قيل للكلب يا ابن معيط عوى الكلب من شؤم هذا النسب. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله نحنح عقب وسعل لما رأى وقع الأسل، وقال يا ويلي على ما أقتل من بين من ها هنا، يا محمد اجعلني كرجل من قومي، إن مننت عليهم مننت علي، وإن قتلتهم قتلتني، وإن أخذت فداء منهم فخذ مني، يا محمد من للصبية؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم النار، قدمه يا عاصم واضرب عنقه. ولو علم الله فيه خيرا لأسمعه، فنطق الشهادة وأعتقى. ولما عفى عن أهل مكة يوم الفتح قال في أربعة منهم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. الزارعون بأرض البور غلتهم سيرجعون وغير الخسر ما حصدوا. عدل بهم صلى الله عليه وسلم عن الكلام إلى الكلام وعن الحجاج إلى الشجاج، فليس لمن ينكر الحجة الواضحة إلا الشجة الموضحة. لما أبوا حجج القرآن واضحة كانت سيوف كفيهاماتهم حججا. معشر الإخوة، هذه قطرات من بحار حلمه صلى الله عليه وسلم، ملكت هوى نفسي وأحيت خاطري وروت صدى قلبي ولذت مسمعي. قد سقتها أحرفا بكماء قاصرة ألوك عجزي عي القول خجلانا. لم أستطع حصرا لما زورته فذكرت بعضا واعتذاري منشد، فالسرج في ضوء الغزالة تهمد. ولئن حرمت بلوغ ما أملته فلدي عزم لا يزال يردد. ألا ليت شعري أي شيء فات من أدرك تلكم الأخلاق، وأي شيء أدرك من فاتته تلك الأخلاق. ومن لم يذق ما عرف، فميلوا بأعطاف التأسي فإنها نسيم الصبا هبت بري القرنفل. والله لو جربتم نهج الهدى سنة لفقتم جملة الأتراب، ولهابكم أعداؤكم وتوقعوا منكم إعادة سائر الأسلاب. بهذا الخلق مع إيمان الرجح بإيمان الأمة، عامل أبو بكر ابن خالته مصطحا المهاجر في سبيل الله المسكين الذي لا مال له سوى ما يأتيه من الصديق. وقد زل في حادثة الإفك زلته، وزلة القول تنسي زلة القدم. قال أبو بكر لما وقع مصطح فيما وقع فيه: والله لا أنفع مصطحا بنافعة أبدا بعد الذي قال في عائشة: قد أخرجوه بإفك عن سجيته والنار قد تنتضى من ناظر السلم. ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها، وتاب الله على من تاب منها، ومنهم مصطح الذي غدا حداؤه: لا تقطعوا من لا تعود هجركم، فهو الذي بلبان وصلكم غذي، ورفعتم مقداره في الابتداء حاشاكم أن تقطعوا صلة الذي. ونزل قول الله يدعو لعطف أبي بكر على قريبه ورحمه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فنسي الصديق إساءة قريبه طمعا في رحمة الله، وقال: بلى والله يا ربنا إننا نحب أن تغفر لنا. وأعاد النفقة لابن خالته علنا وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. ما كان لله من ود ومن صلة يظل في غمرة الأحداث موصولا. له خلق أبى إلا ارتفاعا فأضحى كالسماء على السماء. هذا الخلق العظيم هو الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يشنف المسامع ويستفز السامع، حلما وعفوا كاملا وبراعة وتقا وحسن سكينة وتورع، حين خرج إلى السوق عاطر الري رائق المحيا ليشتري طعاما يوما ما. ولما أراد دفع الثمن وكان في عمامته وجد العمامة قد حلت والدراهم أخذت، وفي كامل هدوئه وسكينته كالماء لا يصطدم بالصخرة ويأتيها يمنة ويسرة، قال رضي الله عنه: لقد جلست ووالله إنها معي. فجعل من حوله ينتصرون له ويدعون على من أخذ ويقولون: اللهم اقطع يده. حسب الحليم أن كل الناس أنصاره على الجهول القاسي. فقال رحمه الله مقالا حسنه بلغ النهاية وليس لحده في اللطف غاية، قال: اللهم إن كان قد حمله على أخذها الحاجة والفقر فبارك له فيها، وإن كانت جراءته على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه. ففوح مسك من شذاها وعنبر، وورد وريحان وفل وعبهر، ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. بهذا الخلق مع إيمان عظيم سمت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها حين وشت بها جاريتها إلى عمر رضي الله عنه، وحالها: إن المعاول لا تهد مناكبي والنار لا تأتي على عليائي، فارموا إلى النار الحشائش والعبوا يا معشر الجهال تحت سمائي. روى ابن عبد البر أن جارية لصفية رضي الله عنها أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشن الغارة للفتنة والإثارة وتوقد الحرب في طاعة الشيطان والنفس الأمارة، تقول: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، ما أقبح الدعوى من المدعي، يعرف هذا كل قلب يعي. أليس حسب المدعي أنه في نسب الدعوى زني مندعي؟ فهل لهذا المبتدى من خبري؟ وهل لهذا الشرط من جوابي؟ بعث عمر إليها رضي الله عنها ليسألها، وهو يعلم أنها زوج خير نبي من ذرية هارون النبي، فأبوها هارون وموسى عمها عليهم الصلاة والسلام أجمعين. والأصول لا تخطي ولا تبطي، وهل يؤثر وطء النمل في الجبل؟ فقالت لعمر: أما السبت فلم أحبه مذ أبدلني الله منه بخير يوم طلعت عليه الشمس، تعني يوم الجمعة. وأما اليهود فإن لي فيهم رحما أنا أصلها. فصار حال عمر وقاله: ذلك الظن، ووالله إنك لصادقة. ثم التفتت إلى الجارية فقالت: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: فأنا أرغم أنفه، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فلا أقارض جهالا بجهلهم، وأكظم الغيظ والأحشاء نيران. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله لا يحمل ضغينة على من أساء له، ولا ينتقم ممن ناله فيما نحسبه، خفا تراه من الضغائن في الورى، وتراه من حمل المكارم مثقلا. ما نالت الأهواء منه، وقلما ترمي الفتى إلا أصابت مقتلا. أفتى رحمه الله بفتوى خالفه فيها أحد المشايخ المعروفين في مكة، ونال من الشيخ، وكان إذا ذكر الشيخ قال: ابن إبراهيم يفتي بكذا ويقول كذا، وهي كلمة جفوة لا يقولها من يحب الشيخ. فنقلت للشيخ مقالته، فنسي حظ نفسه وسمى وقال: ما بلغني عنه إلا أنه يقول: أفتى ابن إبراهيم وقال ابن إبراهيم وصدق، فأنا ابن إبراهيم. ومع ذا والله إنه لأغلى عندي من بعض أولادي لما يقوم به من تدريس ونشر للتوحيد في مكة. فما كان صدري للضغينة موطنا، وما كان رأسي معملا للدسائس، كأنما خلطت بالطيب طينته، فنبته ليس إلا الورد والنفل. بهذا الخلق تعامل الإمام أحمد رحمه الله مع أسرته ومع مخالفيه والمسيئين له، فنسخ التجافي بالتصافي، ولما الشمل ورأب الصدع، وجمع الحلم والعفو بنسبه والحسب وخلقه الموروث والمكتسب. فهو الحليم بلا عجز ولا خور، إذا تحالم أهل العجز والخور. يقول المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول عن زوجه أم صالح: لقد أقامت معي أم صالح 30 سنة، والله ما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. فيا لله من خلق، ماؤه شهد، هواه قرقف، طينه العنبر، والمسك ثراه. معشر الإخوة، خيركم خيركم لأهله. الإنسان في بيته ومع أسرته قد يرى ما يغضبه، ويسمع ما يؤذيه ويؤلمه، فلو رد إساءة بمثلها لعاشت الأسر في صراع تضيق معه الطباع. والحل أن تقابل الإساءة بالإحسان لتعيش الأسر في أمان. ومن كره خلقا رضي آخر، وخطأ اليوم يصلح غدا، ومن حاد عن ذلك كدر على نفسه وأهله. وكان كمن شكى الطاعون يوما فزيد بها على الطاعون دمًا. معشر الإخوة، وأخطأ عليه الآجري خطأ عظيما، ثم بكر إليه في اليوم الثاني وقال: يا أبا عبد الله، قد كان مني ما كان، وأنا أحب أن تجعلني في حل. فقال: ما زالت قدماي من مكانهما حتى جعلتك في حل. صاف كماء المزن، مخبره زاك كأنفاس الشذا بر. يقول له الواثق: اجعل أبا إسحاق في حل يا أبا عبد الله. فقال: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. ينبيك عن قرب النبوة هديه، والمرء يخبر فعله عن قوله. ومع ذا إذا أريد على شيء من دينه ذهب لينه، وكان سيلا هادرا لا يقر قراره. له هضبة أعيت على من يكيدها، إذا غمزوا أركانها لم تلعلعي، وكان إذا ما النائبات تضعضعت لها حلماء الناس لم يتضعضعي. فغضبه لله، وكذا المؤمن بالله. الغيث يرجى من مخايل سحبه، والموت يخشى من صواعق رعده. بهذا الخلق سمى الأحنف رحمه الله لما خاصمه رجل وعنفه، وقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال الأحنف: ولئن قلت عشرا لن تسمع واحدة. إذا الكلب لا يؤذيك إلا نباحه فذره إلى يوم القيامة ينبح. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعفو ويصفح عمن حرض عليه وآذاه وظلمه وأفتى بقتله، حتى قال بعض أصحابه: وددت أني لأصحابك ابن تيمية لأعدائه، يجنى عليه ويحنو صافحا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. يقول ما مختصره رحمه الله: لن أكون عونا للشيطان على إخواني، وأنا في سعة صدر لمن خالفني، فلن أتعدى حدود الله فيه وإن تعدى حدود الله فيه، وكل مسلم هو في حل مما نالني، وأحب له من الخير ما أحب لنفسي. قوال معروف وفعاله، موطأ الأكناف رحب الذراع. معشر الإخوة، كذا كان حالهم، وتلك هي أخلاقهم، وذاك اقتداؤهم في عفوهم وصفحهم وإعراضهم عن الجاهلين. فإذا ما جد الجد وحان اللقاء كانوا هم الرجال كالجبال، وأين الجبال الشم من وزن حلمهم، ومن فتكهم أين الأسود القساور، كأنهم ليل إذا استنفئوا أو لجة ليس لها ساحل. ذكر الطرطوشي رحمه الله ما مضمونه، أن ابن فتحون رحمه الله أشجع العرب والعجم في عصره، هاب العدو لقاءه حتى الخيول تهابه، يشم ذوابل المران حباً ويعرض عن غضيض الياسمين. كان الرومي إذا أورد فرسه الماء ثم لم تشرب قال لها: أرأيت ابن فتحون في الماء؟ ليث حرب أشفقت أسد الشرى منه حتى بايعته في شراها. لما غزا المستعين بلاد الروم برز علج في الميدان، غذي من اللؤم بلبان، شره حاضر في كل إبان، نجاسته لا يطهرها الطوفان، مستعرب نبطي ويشتهي الفارسية، ديك النفش ريشه ليسهل نتفه، ينادي: هل من مبارز؟ يلقي على المرفوع صخرة جهله فيصير تحت لسانه مجرورا. جعل يكر بين الصفين وقد برز له أحد المسلمين فقتله، يقول: هل من مبارز؟ واحد لاثنين، واحد لثلاثة. تجاوز الحد وصعر الخد، ربى طغيانه وعظم عدوانه، وصل السيل إلى الخاصرة، ليس إلا السيف والخيل معا، ذا أوان السيف والأحصنة. ضج المسلمون، ما له إلا ابن فتحون، أسد لديه دم الأسود من الطلا، أحلى ومن ريق الغواني أملح. فدعاه المستعين وقال: أما ترى ما يصنع هذا العلج بنا؟ قال: هو بعيني، فما تريد؟ قال: أريد أن يكفى المسلمون شرا، فعالجهم بذبح التيس حتى يفزع القرد. إي ابن فتحون انطلق، ريحا تزمجر عاتية، تحكي الليوث ضراوة والخيل ضبحا عادية، يترك فلول جنودهم أعجاز نخل خاوية. يقول ابن فتحون: الساعة يكون ذلك إن شاء الله. وقام فلبس قميصا واسع الأكمام، وركب فرسا بلا سلاح، وأخذ بيده صوتا طويلا في طرفه عقدة، وبرز ليصفي الحساب ويميز القشر من اللباب. وحاله: أيها العلج، كل حمار يحلو له سماع نهيقه، صداع من نهيقك يعترينا، وما فيه لمستمع بيان، مكابرة ومخرقة وبهت، لقد أبرمتنا يا مبرمان، عرضت نفسك للبلا فاستهدفي. ثم حمل عليه بصوته، والنصراني في ذهول منه، فحمل النصراني بسلاحه يريد طعنه، فتعلق ابن فتحون مراوغا برقبة فرسه، فوقعت طعنة العلج في السرج. ثم استوى ابن فتحون على سرجه يمضي مضارعه بصيغة أمره، ويضربه ضرب العبد بالصوت على عنقه، فالتوى عليه فاقتلعه من على فرسه، وأقبل به والصوت في عنقه يجره إلى المسلمين كالنعجة على العدا كفم البركان فجرها، والهول يعصف والأرواح تفتقد، والمسلمون في فرح وتكبير، بورك صوتك من نحرير جرتها، فرجمت شيطان العدا بنجومها ودحرت مارد شره. ففت ذلك في عضد العلوج، فلغطهم خبا ولم تسمع لهم نبا، وتفرقوا أيدي سبا، فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون. وحالهم: من رضي بلؤم التوقح فليصبر على ألم الكي والقرح، إنما نحن أسود لا غنم، وما نحن من يرضى بعيش البهائم، فلا يقيم على ضيم يحل به إلا الأذلان عير الحي والوتد وما أهون الصيد وما أعظم الصاعد. معشر الإخوة، بمثل هذه الأخلاق تفتح النفوس ويولي ليل الهوان بظلامه والعبوس، وترتفع راية الله في أرض الله بعد أن ارتفعت في النفوس. فتفاءلوا والفأل بالعمل الدؤوب المرعد بالعقل لا بحماقة السفهاء أو صفر اليد، والنمير العذب نوار العطاء قاب قوسين من الصاد الضمير. أيها الجيل، الشر ولود غير ودود، إذا دفع الشر العظيم بمثله تحصل شر ثالث وتولد، وأمس الدواعي الشر ذات تسلسل مديد وصار الشر في الناس سرمدا. الشر لا يطفأ بالشر والنار لا تطفأ بالنار، من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدو محالا. والخير يطفئ الشر والماء يطفئ النار، حدة النار لا تحرق من الشجرة سوى ما فوق الأرض منها، والماء بلينه يستأصل الشجرة بما تحت الأرض منها. والماء يطفئ وهو لين مسه عذب مذاقته لهيب النار، فإن لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها، فالبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. أيها الجيل، لا تؤثر العاطفة على النقل والعقل، لن يبلغ الآمال غير الذي في عقله لا في هواه الزمام. إن أشد الناس اندفاعا وتهورا قد يكونون هم أشد الناس انهيارا عندما يجد الجد وتقع الواقعة، لأنهم لا يقدرون حقيقة التكاليف، فإذا واجهوها كانت أشق وأثقل مما قدروا، فكان الجزع والنكول والندم كما قيل وقد قيل، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأبراها اللواتي لا تزير. أيها الجيل، العز في الحلم لا في الطيش والسفه، قد ترون في هذه الظروف ما يستفز أعصابكم وما يجرح شعوركم وما يؤلم ضمائركم، فلا تلاقوا ذلك بالغضب والانفعال ولا تجعلوه مثارا للشر، بل قابلوا ذلك بالهدوء وضبط الأعصاب، واعملوا من الصالحات لكم والنافعات لإخوانكم ما يطفئ الغضب ويدفع الشر ويرغم الشيطان ويزيد حرارة الإيمان. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وفي الشرارة ضعف حين تبصرها، وربما أضرمت نارا على بلدي. أيها الجيل، الأنات الأناه جديرة بالإصابة وكسب الكرامة، والتوقف التوقف للوقوف حتى تهدأ العاصفة لترى دون غبش وتمضي دون عمش. ففي الأنات والمكث ما ليس في العجلة والحث، ورب عجلة تهب الريف، تريث تريث وإن مسك الضر حينا ألست مع الله، فاصبر وصابر. لا تكن كمن طبخ القاموس ثم أكله ليصير كاتبا بليغا في ساعة، فمات بعسر الهضم وما استطاع أن يكتب وصيته. فالعجلة أم الندامات، لا تنكروها ما المعارف تنكر. ولا تعجل كالأمير الذي حبس العطاء عن جنده، فقال أحدهم أصلح الله الأمير، اتخذ جندا من حجارة لا يأكلون ولا يشربون، فغضب وقال له اسكت يا كلب، فقال إن كنت كذلك فلا أنت أمير الكلاب. فأطرق ساعة ثم أمر بالعطاء وحاله، هذا جزاء من عجل فأساء. إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بروق جمة ورواعد. أما رأيت جبال الأرض لازمة قرارها وغبار الأرض يرتفع؟ لا تعجلن، فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. أيها الجيل، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أعدت الجنة لمن تلك صفته والإحسان سمته، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من كظم غيظه ملأ الله قلبه رضا، ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. من كظم غيظه غلب نفسه وشيطانه وشيطان صاحبه، وعندها ترى الشيخ إبليس ذا علة فلا برئ الشيخ من علته. والعاقبة يسود الحب والخيرات تترى ويرفل باسما فينا الوليد. أيها الجيل، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أحزم الناس عاقل لمس الجرح وابتسم. أيها الجيل المربي، تقدم كقافلة من عبير تمر على أفقنا الأرحبي، نواصيك بالخير معقودة وعلمك في النشء لم يخمدي. سخر كل وسيلة مشروعة لهدفك الأمثل. إن في قواعد العلوم كالنحو مثلا دروسا في التربية لمن تأمل، فمن القواعد المقررة عند النحاة أن الفاعل مرفوع والعامل يتقدم، فالفاعل المخلص المتئد مرفوع القدر والذكر والمقام، والعامل البصير المتأني يجب تقديمه على الطائش أو الكسول العاطل في كل مقام. فاجعل غرس القواعد في الرؤوس وسيلة لغرس الفضائل في النفوس، ما كل من ألقى الدروس آت بما تهوى النفوس. أيها الجيل، إن من يقبل الذل لمطامعه يغري الآخرين بالاعتداء عليه، وإن عدونا اليوم وقح لئيم سبع مساورة هارمة مراوغة يغمسنا في كماليات سخيفة ليخرج أموالنا من أيدينا لتعود علينا أسلحة. فمن طبعه الحيواني آكل حليفه قبل عدوه، وهيبته المادية اليوم واهية تنبعث من أظافره وأنيابه، وما هي إلا اقتصاده، فربه الذي يؤمن به الدرهم والفلس، ودينه الصلب في الشمس. فإذا قلمت أظافره وهشمت أنيابه بطل سحره وضاعت هيبته، وعاد اللص بالفشل والخيبة في القياس والنص. لا كلفة بما لا يطاق يا معشر الإخوة، إن أدنى سلاح نملكه اليوم هو التعفف عما تقدمه يد العدو من مطاعم هي مطاعن، ومشارب للموت هي مسارب، وملابس كلها محابس، وأفكار للموبقات أوكار، وعلوم كلها قلوم، إن تعففنا جميعا وجدنا أصمهم سميعا. قاطعوه إلا فيما اضطررتم إليه، وبالمثل عاملوه، ها هو يقاطع إخواننا ويحاصرهم في فلسطين وفي جل بلاد المسلمين مظاهرة ومناصرة من قردة لخنازير. قاطعوه وأنتم الأعلون، ونبئوه لا يبيع العرين شبل الغضنفر، أغلقوا بابكم فأبواب ربي مشرعات لخلقه، لا تسكر رزقنا في يديه، لا في يديكم عز في ملكه فأغنى وأفقر، أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا. أيها الجيل، عار أن ننعم ونلهو وإخواننا في فلسطين وغيرها بؤساء، عار أن نطعم وإخواننا جياع، وأن تطمئن بنا المضاجع وإخواننا تحت أزيز المدافع في المعامع، عار أن لا نحزن ونغتم ونعنى ونهتم. جهاد إخواننا في فلسطين مقدمة، فأين الكتاب وطليعة، فأين اللطيمة وواجب، فأين ما لا يتم الواجب إلا به؟ إخوانكم يستنصرونكم فعليكم النصر، وقد قاموا بواجب القتال بالرجال فقوموا لهم ببقية الواجبات. يا أمتي، قد زاد مقدار الزكاة على النصاب، يا أمتي ما النصر في شكوى ولا في قرض ناب، فالشعر والخطب الفصيحة دون فعل كالضباب. أيها الجيل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فأبشروا وأملوا واعملوا، فأعداؤكم يتهاوون وهم يتعاون، وعلامة ضعفهم كثرة الحديث عن قوتهم والاهتمام بما يقوله الناس فيهم مع رفع الأذناب على الرؤوس في حكمهم. لا يأس، فالوحش الضاري أشد ما يكون عراما ووحشية وكلبا وسعارا حينما يوقن بقرب انتزاع اللقمة من بين شدقيه. وها هو اليوم طفح القلب بالذي كان يخفي، فهو يهذي من غير عقل ويزحر، هدفه الجميع فغص بالجميع، قد دب في أوصاله داء الكلب، فتجاوز الكلب الحدود وغاص في وحل السعار إلى الركب، ويجيد مثل الكلب في استعطاف سيده إذا ما ارتاع تحريك الذنب. لا يأس، فلنا من إلهنا جيش رعب هو أقوى من كل جيش مظفر. لا يأس، فعقب الغمام نزول المطر، وقد بدت مبشرات القطر، هذه طلائع الرايات تحمل ألسنة تقول الحق وعقولا تجول في ميدان الحق، والعدد في ازدياد، ونجاح الدعوة إلى الله في اضطراد، ما على القاعدين إلا أن ينضموا، والغافين إلا أن يهتموا، والمستئسين إلا أن يستبشروا ويؤيدوا، وما على الغافلين عن الشر المستطير إلا أن ينتبهوا إلى هذا الخير فيعملوا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن نحن عدنا للهدى قوة فقل على أهل الضلال العفاء. لا يأس، الرأس أنتم ومن عاداكم ذنب، وليس بالرأس من يخشى من الذنب. لا يأس، فالأحزان يجهضها الصباح وتذيبها شمس الضحى، فتطير أشلاء توزعها الرياح، ويطل في أعقابها فجر جديد. لا يأس، إن اليأس موت، والموت قبل الموت ذل وانهزام. لا يعشق القمر الغروب وإن تراكمت النجوم، لا تعرف الشمس الهروب وإن تراكمت الغيوم. قد يعتري لمعانها بعض الشحوب لتطل من أفق بعيد لتعود في يوم جديد. لا يأس فالفأل سر الإغارة، واليأس عين الخسارة وكيان أبناء اللقيطة بات ينتظر انهيارا. لا يأس وإن قيل أنا هذا قلنا بقول الله هو من عند أنفسكم. وإن قيل متى نصر الله قلنا بقول الله ألا إن نصر الله قريب. لا يأس لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا تيأسوا يا كرام الوجوه، فإن غدا يحمل الموعدة ضياء وريا وفجرا جديدا وميلاد أمتنا السيدة. أيها الجيل، في منهج الله عز وفي سواه الهوان، فإن غرنا وأنجدتم فيوم البعد يومان. الدعوة إلى الله على بصيرة أم، والأم تلم، فيا حبذا أما ويا حبذا لما. لم قد انتظرته كل رابية وتمتمت باسمه بيد لكثبان. فلما على الدين الحق لما بلا تفرقة، ومن سعى فيها فهو شيطان لا يدفع بالاستعاذة كشيطان الجن، وإنما يدفع بالطرد ولا كرامة ولا حب. هلموا هلموا لنعمل للدين من غير فرقة، ونزرع راياتنا في جبين المجرة. فنحن بيت واحد في الأسى وفي الهنى، نفس لنفس تقي من يمن الدنيا إلى شامها، من مغرب الأرض إلى المشرق. فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلقي، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندق. لم ينفرط رغم العدا عقدنا، ودرعنا المنسوج لم يخلق. وأحسن إدغام هنا إدغام مسلم ساكن في مسلم متحرك، بحيث يصيران مسلما واحدا متحركا للدين. كالطود في تمكينه وثباته، وما فاز في مطلب كالقوي يدافع بالضاد والمخلبي. فضع يديك في يدي إخوتك، واعتصموا بالله خير اعتصام. وأول الغيث نزر من صيب القطرات. أخيرا معشر الإخوة، على قدر اللحاف مددت رجلي، ولو طال اللحاف لها لطالت. قد عقلت الناقة وبذلت الطاقة، ها هو الإكليل بمزنه الهتون وإسناده والمتون. جمعته ثم زففته إلى الخطاب بقلادة وقرد وجرة ومرد، وعلقته على الشر راجيا من الله أن يستقيم به الصدد، وينفتح السدد ويتلاحق المدد، وتنمو الجذور وترسخ الجذور. وعندها ترود الخطاب وتعود وتذود وتقود، وتحدو فتطرب من كان في وحل السقوط غرامه. فغرامنا الأنفال والفرقان. خلق النبوة مشرق، ما ضره ألا يشاهد نوره العميان. الخيام تقوض والذهب قد لا يعوض، فعض ولا تقوض، ولنمسك العنان ولنلجأ إلى الله وهو المستعان. يا رب أيقظ أمتي حتى تعود إلى رحابك، واهدِ الولاة لكي يسوسوها بوحيٍ من كتابك، وأمدها بالنصر ليس النصر إلا من جنابك، فلقد تعذَّر أخذُه من كل بابٍ غير بابك. اللهم إنا نسألك بعزَّتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنصُر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم فرِّق جمعهم، وشتِّت كلمتهم، وأذهب ريحهم، واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم أحصِهم عددًا، واقتُلهم بددًا، ولا تُغادِر منهم أحدًا. اللهم كن لأهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة، اللهم كن لأهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة، اللهم كن لأهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة. اللهم وارمِ الظالمين بالظالمين، وأخرِجهم من بينهم سالمين. اللهم كن لإخوتنا المجاهدين والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين والمأسورين في العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك، نستغفرك ونتوب إليك. تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور، أمام مسجد ابن حسن. هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500800533. موقعنا على الإنترنت www.binafifnet.com. البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.